فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه ثم أذنه أذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون قالوا وأقبلوا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم الله الله الله الله نعم يا سيدي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو كذلك نجزي الظالمين نعم نعم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ثم استخرج بوعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف يا الله نعم يا سيدي ضيفت علي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسعى أحد له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يا الله يا الله. نعم يا سيدي. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله الله الله الله. نعم يا سيدي. قالوا يا كبيرا فقل أحدنا مكانه. إنا نراك من المحسنين. قال ما أخبرك يا أخي. قال ما نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم يا عبد لما استيئسوا منه خلصوا نجيا. الله الله الله الله. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. نعم. قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الله الله الله الله يا قرآن. الله يا قرآن. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهد زدنا إلا بما علمنا. نعم أي والله أي والله. وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وإنا لصادقون. الله أكبر. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه وتولى عنكم وقال يا أسفى على يوسف. وتولى عنكم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حتى تكون حرضا تكون من الآلكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله الله الله. كده يا سيدي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف الله يقوي. اللهم كرمك. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الله الله الله. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. يا أخي يا أخي ورفع أبويه على الأرض وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يا صلاة النبي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي

الله نبي. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم كرمك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا الله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تصديق الذي بين يديك. الله الله أكبر. ولكن تصديق الذي بين يديك. ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء. ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.